أيها الإخوة، وسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وما أدراك ما الساعة؟ إنها الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ وإنها القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ إنها اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، ولكن الله تعالى أخفى هذا اليوم فلم يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا كان أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأفضل الملائكة جبريل، يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إذن فلا عالم بها إلا الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وكما أن علم الساعة وهو الساعة الكبرى إلى الله، فكذلك علم الساعة الصغرى وهي ساعة الإنسان نفسه لا يعلم بها إلا الله، لا يحيط به إلا الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كان الله تعالى نفى أن تدري نفس بأي أرض تموت، مع أن الإنسان قد يتنقل في أرض الله بمشيئته واختياره، وقد يختار أرضا يسكنها، فإنه من باب أولى أن لا يعلم بزمن موته، فإن من جهل مكان موته لا بد أن يكون جاهلا بزمن موته. ولهذا جاءت الآية بنفي العلم عن مكان الموت، لأنه يلزم من نفي العلم بمكان الموت أن لا يكون الإنسان عالما بزمن الموت، وهذا من بلاغة القرآن البالغة أيها الإخوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء من أمارات الساعة بسؤال جبريل صلى الله عليه وسلم، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.